بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب صيد المعراض. آلد معراض ليراه ككوبا ورن أفكيس يضاب ضاب، يعني مرك أول أه يورن كعارد ديسة أو اللي يسكت الجيي وهي معراض. مرك ضاب كاس يورن كعارد ديسة وكل جيي إن لو أجارته وحكي مد عدين تيس أي أباب يهي. وبالإسناد قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب إيها ياندرا يا المعلمة إلا تببري فتمسك علي قبنيسا أني يحبسيسا أغارت فأكل منه وأن كعنيا. قال وحوير: إذا أرسلت الكلاب إيها داد درته، يعني المعلمة كولا تببري أي أجيداي، وذكرت اسم الله عز وجل إلهي مقعي سنة حسته، فأمسكن عليك أي كو قبتان فكل عن. قلت وحانئري: وإن قتلنا أدي أي دلان. قال: وإن قتلنا أبدلان ما لم يشركها أدون لو ذاق كلب أي ليس منها أن كمد أهين أي أكوادر تأذيك. قلت حانر إني أرمي توري الصيد أغارت، يعني الصيد بمعنى المصيد، وهد ماشي شيء الأغارني ينكو توري بالمعراض ورن دابكي سوين يهي، فأصيب وأن أصيب يا فأكل مكعنا. قال وحوير: إذا رميت بالمعراض يا داد كجنته وسميت بسم الله هذا فخزق أو جاحه، ويعني أفك عارض أي ك أي قشه، وسيدا مرك أكرع وعف كل عن. وإذا أصاب بعرضه بلارك سهدوك أصيبنا فلا تأكلها عن، يعني مرك أو عارض قالنا عن هذه، لكن أو دابك قال عارض ما هني ماش دابك حوج بدن أشر هذه مذاح أو كلا أجرت أي أجرد عضو أو سدا أو كلنته هعنن، وهي مركز ووح نف لطول جرع أيو كلا ساس كلنتيو، فإنه وقيل روايات قاربة سدا صحيحة. حديث كان ونصوم رايكلي ونترجم هذا وحديثه معراض أما آلد نوع سمرك اللغارناي. قال: باب ما أصاب بعرض من صيد المعراض. بلرك وحي وحكو أصيبه أو صيد المعراض ككمده. وبه قال أخبرك كيهور ترجم هذا ورمحي أهيد آلد المعراض وحوى اللغارن كره، لكن غورما اوغارتيد وانسخ مرك اي عارض افك اوغا دحدو ترجمدان دنبنا waxay tahay hadii oo ballar ballar oo ugu dhaco oo ballar ballar oo ugu dhaco sidee noqonaysa waa laba tarjumo marka kala duwan xadiidku isku mid waayay laakiin laba dhinac wax ku kala tusa وبه قال اخبرنا عمرو بن علي هو ابو حفص الفلاس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده أفكي سهدوك أصيبه فكل عن، وإذا أصاب بعرضه بلاركي سهدوك أصيبه فقتل أودله فإنه وقيد ومثل ألغ قراعي ألغ الدلي فلا تأكلها عن. مركا وإذا أصاب بعرضه فقتل أي هدي أوسن دلين كور داب كبا كبرعي نافكي ومركا أن لمنين أياد كسو غارت وغارت وبرايسي برايين تو حلال كن نقضي مركاز laakiin isagoo dhintayaad ugu timid calaamad oo ma ku taallo in afkiisa uu yacnii muday ma ku taallo, markaasoo kale ballar ballaru ugu dhacay naftiina waa ka baxday ma la cunaayo. qaala baabu maa asaaba bixaddin min saydi almicraad, afka wixii yacnii ku asiibo oo saydu lmicraadka ka mid ah. عن زكريا عن الشعبي زكريا بن أبي زائبة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده وحد أفكيس كو أصيبته فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد ومد ألغ قراعي أوكله مركم الله عناي وحقل يا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة أيو قلم كاس. قال باب اتباع الصيد أغارك إن لا راع راعه وقفك يعني أرمها الدين إن أغم مشغول أغارس أفر إلا باتنك ساع إن أغارس كلي إن كجر الدين إن أغم مشغول وحي كيهم.

laakiin isagoo dhintayaad ugu timid calaamad oo ma ku taallo in afkiisa uu yacni muday ma ku taallo, markaasoo kale ballarballaru ugu dhacay, naftiina waa ka baxday, ma la cunaayo. qaala baabu maa asaaba bixaddin min sayd almicraad, afka wixii yacni ku asiibo oo sayd almicraadka ka mid ah. وبه قال أخبرنا الحسين بن محمد الذارع قال حدثنا أبو محصن قال حدثنا حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل. وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس وغيره عن زكريا عن الشعبي زكريا بن أبي زائبة عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده وحد أفكي سكو أصيبته فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيد ومد ألغ قراعي أوكاله مركم الله عنا يوحقل يا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة أيو قلم كاس. قال باب اتباع الصيد أغارك إن لرع راع وقفك يعني أرمها الدين إنه أغم مشغول أغارس أفر إلا باتنك ساع إن أغارس كلي إنه كجر الدين إنه أغم مشغول وحيكيهم. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان وثوري عن أبي موسى من كان أبو موسى ابن حجر حوير أبو موسى عن وهب بن منبه مجهول مجهول ووهم من قال إنه إسرائيل بن موسى قفكيري من كان أبو موسى إسرائيل بن موسى وايه وبخاري وكوري ووهميي وحون أجيدا قفك سيدا ييري والحافظ المزي تهذيب الكمالك وتهذيب الكمالك وحكير مزي أبو موسى إسرائيل بن موسى البصري روى عن وهب بن منبه وعنه الثوري وغيره أيوري روى له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي سيدا سيدا ابن حجر تهذيب التهذيب أو تهذيب الكمال أو كتهذيبي وحويري أبو موسى شيخ يماني روى عن وهب بن منبه عن ابن عباس من اتبع الصيد غفل وحديث كان وامر وعنه سفيان الثوري مجهول قاله ابن القطان الفاسي بسايري مركز ذكر المزي في ترجمة أبي موسى إسرائيل بن موسى البصري أنه روى عن وهب بن منبه وعنه الثوري مركز ابن حجر ولم يلحق البصري وهب بن منبه من كان مركز مزي أو ككهي من كان أولي وهب بن منبه أي كوري مبسو قارب وإنما هذا آخر كاسمت كلوائي وقد فرق بينهما ابن حبان في الثقات ابن حبان كتاب كيس الثقات أبو موسى هان إسرائيل بن موسى لبنن أيوكا كالدقي طيب وابن الجارود في الكنى إيو جماعة سلاسان حوق بذن نكان أبو موسى ونكان مجهول كأه إيمان إسرائيل بن موسى حديث كان مركا إن بدنا علماء كم إذا أصيكوا ضعيفيان وأبو موسى المجهول كأبا كجير طيب قارنا وي صحيحيان وشيخ الألباني إيو كلوا صحيحيا سيء مركا حاد مدى إنو مزي كرة عي أبو موسى إنو يها إسرائيل بن موسى سيدا حافظ المزي أوليه لكن سيدا أركيسو ما أهن إسرائيل بن موسى حاء وأخبرنا محمد بن المثنى عن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي موسى عن وهب بن منبه عن ابن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا. بادية نكي دغو وقللايا إلا جماعة مهلاي جمعة مهلاي علم مهلاي وقللايا. ومن اتبع الصيد وغارك قفك الرعرعان غفلا. غفلا يا كل عيسو قف مركا براروكسن ودينك براروكسن من نقونا ينين الدنيا رعضي اسكاهانا. طيب. ومن اتبع السلطان افتتن. سلطان كينك مدحضا ننك راعنا افتتن والا فدنايا. وماشا سلطان كجوغ مال جغا ايا طالب بني آدم كان شهوديس مالك ايا جغا واجعلي هاي مارك انو دينت اغبا يرابا لغيابا مارك السلامة وحي كجر تاقفك انو نان راعن داتكاس سلا دينت. واللفظ لابن المثنى لفظ كان مارك اسحاق يا محمد بن المثنى لباشا يقول لي هاي الامام النسائي لفظ كان ولفظ ابن المثنى مرق عديد كهو حلقة قادنا يقفك إنونا أغارت أغارت يأدوني ذا إنونا نكون مدح فيقنانين وآخرة دي سي الدين تي سي أونا ضيعين أيال لغربا الدنيا ذا مرق اللقو تلحتغانا دي دين كاكو ضيع مي. طيب. قال الأرنب يعني ذكر الأرنب بكيلها أيو دين تي سي أبابي هماشان حون كيس يعني يلبك بكيله إن لعنه إن كله. وبه قال أخبرنا محمد بن معمر البحراني وهو القيسي البصري صدوق روى له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا حبان وهو ابن هلال قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح بن عبد الله اليشكوري عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ربادية النبي أويمد بأرنب بأوليمد بكيلة قد شواها أو صلي أو صو صلي فوضعها بين يديه هرتي سؤلقي فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وكجوك سدي فلم يأكل معن وأمر القوم قومك بوحو أمر أن يأكلوا إني عنان ضدك مرك أصاق مرابونين وكتغي كتغي ستاسو إن إنان حاران إن وحاتو صي سنة ديس قوليغ أهو دادكي بو كويري عنا مرك عنا ديبا وحالغا قادانا يا إن بكايلها لعوني كارو. طيب. وأمسك الأعرابي نكي ربادية هانا وكجوك سدي أو معونين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حويري ما يمنعك محاكا علنا أن تأكل إنا عنتد. قال أحبر إني أصوم ثلاثة أيام من كل شهر بل والباسد حمال مربان كالصوما. قال أحبر إن كنت صائما هداتها مت سومايو فصوم الغرة ما المها عدد صون أنا أبي إن هذا عدد هو لبي يتوان كسدح يتوان كافر يتوان كافر سدح التوان كافر التوان كشن التوان كصون ذات سوم يسيد معلمها كله وحكفي عن أيام البيض كإنات سنتيد الغر مركوا معلم أبي ندع عددا وأيام البيض كان اللي يراهد مر عديد كحلقة قادنا يا بكيله إلا عنكر حكلو لقى قادنا رسولك صلى الله عليه وسلم وحي وجدت جي ضبع أهان أون وجدت جين لحرمته أن وجدت جين إن مركا يعني لعوني كارو سيلو أغانا مركا إنونا نحارانا هان وقتتين أساقا شيئا أما هرتي سالو عنايا واكا آموسايا. طيب. وبيه قال أخبرنا محمد بن منصور قال وحاكا لو لقا قادنا ننكا دتكا ريربادية مجتمع طبعا ميلوين كمجوغان أيقو سيداسا دقفك وين هدي حسو هديين إنو كاقاتو oo reer baadiyaha nabiga inta wax u soo hadiyay oo ka qaaday jiray waxa kale oo laga qaadanaya sidoo kale wax yar in qofka loo soo hadiyey karo oo uusan rabin xataa, oo haddii adiga wax laguu keeno inaadan celinin haba yaraadaan haddii la rabe. xusnulkhuluqa saasuu keenaa, waayo nebiga markii loo keenay orod iga qaad ma dhihin, ani waxaan ma rabo mana cune, waa iska dhaafay asxaabtiisaa cuneen. ayib wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can xakiimi bni jubayrin wahuwa alasadiyu alkuufiyu daciifu rumiya bitashayuc wa camr bni cuhmaan wahuwa ataymiyu mawlaahum thiqatu, waa la mutaabiciyey marka. wa muxamed bnu cabdiraxmaan, waa maxamed bnu cabdiraxmaan ibni abi layla, waa faqiih laakiin waa sayu lxifdi. can muusa bni talxata wahuwa ataymiyu thiqatu jaliil can ibni alxawtakiya, yaziid bnu alxawtakiya ayaa la yidhaha taymiyu lkuufiyu maqbuulu nasaa'in baa u wariyey. qaala qaala cumaru radia allaahu canhu, cumar wuxuu yidhi man xaadirunaa, yaa nala joogay yowma alqaaxati, maalintii alqaaxa. qaaxa marka waa meel maka iyo madiine u dhaxayso. maalintii meeshaas aan joognay oo nebiguna uu joogay nala joogay, yaa dadkii joogay maalintaa yaa ka mid ah, waxbuu rabaa inuu su'aalo. qaala wuxuu yidhi, qaala abuu dharin, abuu dhar baa wuxuu yidhi ana aniga, uutiya annabiyu sal allahu slam, nebigaa biarnabin baa loole ayaa loo keenay bakayle. fa qaala arajulu aladii jaa'a bihaa, ninkii la yimid ayuu wuxuu ku yidhi innii ra'aytuhaa tadmaa, waxaan arkay iyadoo dhiigayso. ayib fa ka'anna annabiya sala allahu calayhi wasalama lam ya'kul, waaba nebiga isagoon cuninba, ani xoogaa waa ka yar ashashayo, wuxuu yidhi waxaan arkay bahalkan isagoo dhiigayo dhiig iyo wax ka socdaan, dhiiggaas marka maxaa laga wadaa. qaar baa waxay leeyihiin marka bakayluhu waa xayshaa, xayd baa ku dhaco. siday ahaataba iyadoo dhiigaysaan arkay ayuu yidhi. uma innahu qaala, wuxuu yidhi kuluu cuna. fa qaala rajulun, nin baa wuxuu yidhi innii saa'imun, anigu waa soomanahay. qaala wamaa sawmuka, soonkaagu muxuu yahay? qaala min kulli shahrin thalaathatu ayaam, bil walbaa saddex maalmood u ah. qaala fa ayna anta can ilbiidi alghurri, habeennada caddada oo iftiimayo xageed ka joogtaa adiga? thalaatha casharata wa arbaca casharata wa khamsa cashara, kanna marka waxaa laga qaadanayaa inuu nebiga uga tegey macno aan ahayn taxriim. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidu can shucbata can hishaamin wahuwa bnu zaydin, waa hishaam bnu zayd ibni anas ibni maalik. qaala samictu anasan yaquulu, anas oo dhahayaan maqlay anfajnaa arnaban, waxaan kicinnay oon erinay oon didinay bakayle bimari dahraan, meesha mari dahraan la yidhaah, waa meel maka u dhow ahayn. fa akhadtuhaa, waan qabtay buu yidhi, anaa qabtay, dadkii waa noogeen anaa qabtay. fajiitu bihaa ilaa abi dalxata, ayaan ula imid. fadabaxahaa, abuu dalxa marka waa gowracay bakaylihii. meesha marka waxaa laga qaadanayaa fa akhadtu, dadkiiyaa eriyey bakaylihii, waa la eriyey, anasaa soo qabtay. waxaa laga qaadanayaa haddii ugaar la eriyo oo dadkii qof ninna uu soo qabto, kuwa kalena aynan qabanin, inaysan waxba ku lahayn dadka kale, ninkii qabsaday unbaa yeelanayay bis. kuwa kale marka annaga lafteenna waa kula burinay oo waa kula erinay, waxba ku yeelan maayaan, waayo anasaa soo qaatay, cidna wax kama siinin. abuu dalxa oo hooyadiis qabay buu u keenay. haddii marka ugaar la didiyo, nin walba wax ku rido wax ku rido, markii dambe uu mid qabsado ugaarkii uu gacanta ku dhigo, kaas unbaa yeelanaya, qofkii kiciyeyna la wadaagi maayo. waxaa kaloo laga qaadanayaa cunuga yarka oo aan qaan gaarin waalidkiisoo kale iyo cidda isaga markaas mas-uulka ka oo tarbiyadiisa hayso weligiisii ah, ilmahaas waxa ay soo qabtaan oo ay milkiyaan inuu ku tasarufi karo, oo si wanaagsan inuu marka ugu tasarufi karo, u maamuli karo. Waayo Abuu Dalxa u keenay, Abuu Dalxana waa gowracay. Ayib, fabacathanii bifakhideyha, wuxuu ila diray marka Abuu Dalxa bakaylihii labadeeda bowdood, wawarikayhaa iyo labadeeda sin ilaa rasuulillahi sal allahu slam, nebigu iigu dhiibay, faqabilahu, nebigu waa iga aqbalay oo waa qaatay, waa inuu xalaal yahay marka. Wa bihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala xadathanaa Xafsun waa Xafs bnu Ghiyaath can Caasimin wa Caasim bnu Sulaymaan alaxwal wa Daawuuda wa Daawuud bnu Abi Hindin can Ishacbiy can ibni Safwaana qaala ibnu Safwaan waa Muxamed ibnu Safwaan alansaariyu Abu Marxab ayaa la yidhaahdaa, waa saxaabi. Halkan xadiid ayuu leeyahay, qaala asabtu arnabayni, laba bakayla ayaan soo helay, falam ajid, maanan helin, maa udakiihimaa, wax aan ku gowraco bihi maagaba. Fadakaytuhumaa bimarwatin, dhagax af leh ayaan ku gowracay, dhagax intuu kala jebiyey afeeyey dhagaxii buu marka ku gowracay. Fasaaltu, waan su'aalay, wadakara annabiya sal allahu slam, nebigu u sheegay, can dalika, kaagaas ani. Fasaltu, waan su'aalay, yuu su'aalay marka, wadakara annabiya sal allahu slam, nebigu u sheegay marka inuu su'aalay. Fa amaranii, wuxuu i amray, biaklihimaa, inaan labada bakaylaba aan cuno. Marka xadiidtan dhan waxaa laga qaadanayaa bakaylaha in la cuni karo, ayib, oo ugaar uu yahay, xaaraanna uunan ahayn. Ka tegista nebigu uu ka tegayna calaa waji taxriim ugama uunan tegin, ee wuxuu uga tegay inuunan isagu jeclaysanin unbis. Qaala baabu dabbi, dabbadii buu u baab yahay. Addabbu waaddabbatu, muannaskeeda dabba la yidhaahdaa, waa bahal marka yacni luga badan oo abeese lugaaleyda u soo eg, oo markaa yacni leh dhulkaa Xijaaz iyo ku badan, oo buurahay ku nooshahay, meelaha buurahan Xijaaz iyo ayay ku jirtaa. Waa bahal marka waxaa la yidhaahdaa biyo badan aan u baahnayn, oo oonka iyo haraadka u adkaysa karo, oo meelaha aadka u kulul ku noolaa karo. Baashaan marka abeese lugaaleydan annaga aan naqaanana ma aha, laakiin wuu shabahaa. Abeese lugaaleyda iyada waxaa la yidhaa waral, waral ayaa carabiga lagu yiraa, dabaduna wax kale waaye, laakiin way isu soo shabahaan. Wa bihi qaala akhbaranaa Qutaybatu qaala akhbaranaa Maalikun can Cabdillaahi bni Diinaarin can ibni Cumara anna Rasuulallahi sal allahu slama huwa cala almimbari, isagoo mimbarka saaran, su'ila can iddabbi, ayaa wax laga su'aalay, faqaala, wuxuu yidhi, laa aakuluhu walaa uxarimuhu, mana cunaayo mana xarimaayo, mana xarimayo laakiin anay ma cunaayo. Wa bihi qaala akhbaranaa Qutaybatu can Maalikin can Naaficin wa Cabdillaahi bni Diinaar can ibni Cumara anna rajulan qaala yaa Rasuula allah maa taraa fi ddabbi, dabbada maxaad u aragtaa? Qaala lastu biaakilihi, kii cunaayay maahi aniga, walaa muxarimihi, mid xarimayana ma ahi. Marka waa la cuni karaa, waa bannaan tahay waay, laakiin nebiga isagaa diiday, isagana weliba wuxuu u diiday dhowr siyaalood ay sheegaan, waa arki doonaa. Wuxuu yidhi, aniga dadkayga ma yaqaanaan, uu yidhi, bahashaan mana laga cuno meeshii aan ka imid. Qofka marka wixii uusan aqoonin, isagoon iska xarimaynin, hadduu iska dhaafo qalad maaha, waa iska dhaafi kariyaa qofka, ilaa cun in la yidhaah shard qasab maaha, laakiin inuu xarima maaha. Ictiqaad inuu iskaga dhaafana ma aha, haddii uu ictiqaad iskaga dhaafo waa khatar, bidca tarkiya, oo mathalan uu yidhaah laftaan annaga ma jebinno, iyo hilibkaan ma cunno, iyo shimbir haddaan cunno afkaanna turturaayo, iyo baabkaas de waa baab diyara iyo baasaysi, waa khatar. Laakiin hadduu yidhaah ani waxaan ma aqaana ma cunaayo, waa yeeli karaa, laakiin inuu xarima ma aha. Wa bihi qaala akhbaranaa Kathiiru bnu Cubaydin can Muxamed ibni Xarbin عن الزبيدي قال وأخبرني الزهري عن أبي أمامة زبيد بعدها عد كلا يزهري بن وكم غلايا لغيابا عن أبي أمامة بن سهل عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أتي بضب مشوي حلو كان ضب لصلي فقرب إليه ولسدوي فهو إليه وجلعي بيدي قعنتيس أيساء وجلعي ليأكل منه سأقعنه قال له من حضر ذاتك جوغيبا وحيكوير هذا يا رسول الله إنه لحم ضب وضب هلبكيد فرفع يده قعنتيس وكر قاضي عنه حقيس وكر قاضي فقال له خالد بن الوليد أي وحيكوير يا رسول الله أحرام الضب ضبض حران مياه قال لا ما يبير ولكن لم يكن بأرض قومي أني قوم كي للكو ذا ما أنهين فأجدني وحان اسأرك يا أعافه إنان كأشأشا وقال إنان لبسانا ياندريم فأهوى خالد إلى الضب خالد مركو حجل عيبهشي فأكل وسجيتي فأكل منه وكعني ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر نبينا أوفيرنا مركا خالد إساقا كما أشأشين شيء مركا دو حلالي هاي داتك قارن حوغا أين أقولنين كأش أشايان ننك أن كأش أشين وعني كرا ننك كأش أشايان إنونا عنينا فيعا ويدو حلغي بعد النبي ماهن لكن داتك أنكالي إنو انتو كأش أشو عنو وهذا أسيرا وروح محاكو جي وحدا نقول إن أسيرا هذا كان واقو أركى قاركود وحين برنين وكلا واقو هذا كتاعنا عنان طيب وبه قال أخبرنا أبو داود وهو سليمان بن صيف قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح وابن كيسان عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس أنه أخبره أن خالد بن الوليد أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث خالد وحولق علي النبي معيس ميمونة ميموننا خالد هبريري أهي لبابة بشي لبابة بنت الحارث ابن عباس يسأل لفتي سوحاق رشي اللبابة بنت الحارث كالي لبالله لا تيامد والباللبابة البهجي ميمونة مركة خالد يا ابن عباس يعني ميمونة هبرير وهي اللبابة يغني المهبرير هاي طيب مركة هبرير تيس دقرق يدوا اسكسو قلي كرامة وهي قالته أبريرتيس وآي إيادانه فقدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللحم ضب نبي قال له صهرتيس الله صهرت لك اللحم ضب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأكل شيئا النبي حوام عني جرين حتى يعلم ما هو إلى أغاذه حويهي فقال بعض النسوة يا وينك قارك ماذا أحيير هذين ألا تخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدنا النبي أشيغين ما يأكل حوامه فأخبرته ويأشيكتي ميمونة أنه لحم ضب إنه فتركه وكتير قال خالد قفكم مركز وحي الله كان إن الله شيقا في عنها دين ليس ليه ميقان وحان طيب قال خالد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن سؤال أحرام هو مركو خالد كتغي النبي مركو كتغي أي خالد وحي الرسول الله حاران مياه ماشا مركو حالاقا قادانا يا تركيق النبي اللوغة دايدو وآي مركو أركي خالد إنو النبي كتغي أيو حولي رسول الله ورنتان موحاق وقتكتي دين أهان مصيح إيكا لعدي وإلا أصالك إنو القد دايدو النبي أو أهاي أصالك وإنو القد دايدو إساق إفعاشي سي تروك تيسي حاران مياه بوير مرك طيب قال لا ما يبوير ولكنه طعام ليس في أرض قومي وعنته qoomkayga dhulkooda aan lahayn, faajidunii acaafuhu, waxaan iska dareemayaa inaan dhibsanayo oon kaashashayo. Qaala khaalidun fajtarartuhu ilaya, xaggaygaanu soo jiiday, faakaltuhu waan cunay, wa rasuulullahi sal alla slam yanduru, nebigana uu feerinayo. Waxadathahu bnu lasam can maymuunata wa kaana fii xajrihaa, ibnulasamkaas maymuuna ayuu isagana qisadan ka wariyey, gurigeedu joogi jiray. وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أهدت خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هبريرتي أيا وحيسو هديي سينبغ أقيطا عانا قللا وسمنا يصبق إيا وأضبا إيا ضبوين فأكل من الأقيط والسمن عنه قللنا إيه سبقي واعني وترك الأضب وكتغي تقذرا حون أغتغي مركا حوغا لبسي أو لبساني قرنسي أو قرنساني أنا قرنسي وندو حيث إساقينا أعنتا من أم نعم. وأكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حيردي ميسكي سيئي ألغعني ولو كان حراما أدو حاران أهان لها ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ميسكي سلغم عنان. وبه قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الضباب أيا لسؤالي فقال أهدت أم حفيد أيا سهدي يسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقطا وأضبا فأكل من الصمن والأقط وترك الضباب وكتك تقذرا لهن سو يعني كاشا شيء. فلو كان حراما ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عنان ولا أمر بأكلهن عنستيذن ما أمرين. وبه قال أخبرنا سليمان بن منصور البلخي وهو البزاز الجرمي لقبه زرغندة لقبه زرغندة يا ليرا بلخ dhulkan balkh waa dhulkii khuraasaan ay ka tirsanaa jirtay. Khuraasaanna awal waxay ahayd dhul weyn oo hadda uu kala qayb qaybsamay oo qaybna jamhuuriyadihii hore soofiyeedka ka mid ahaay ayay noqdeen qayb. Qayb Afghanistan ay gashay, qayb Iran ay gashay. Marka khuraasaantii hadda meelahay ku kala firfirirsan tahay khariidadeeda. Naanaystooda iyo aadna ka garanee zarqanda iyo waxyaa yacnii inay markaa saas tahay laa baasa bihi. Nasaa'ibi saa u wariyey ninkaas. Qaala xadathanaa Abulaxwas Salaam ibnu Sulaymin can Xusaynin can Zayd ibni Wahbin can Thaabit ibni Yaziid Alansaariy qaala kunnaa maca rasuuli illahi sal allahu salama fii safarin ayaan ahayn fanazalnaa manzilan ayaan degnay فأصاب الناس دتك وحي هلين ضبابا فأي هلين فأخذت ضبا أيان سوقبت فشويته وان صلي ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم النبي أن ألئمد فأخذ عودا أيوقاتي لان يعد به أصابعه فريس أو كترنا لان سوق هذا النبي أو كترنا أصابعه أصابع الضب yacni baasha farheeda iyo ayuu qorisaa intuu u qaatay uu ku tirinayay. Uma qaala wuxuu yidhi inna ummatan min bani israa'iila ummad reer bani israa'iil musikat waa la bedelay xayawaana dawaaba ayaa loo bedelay fi lardi dhulka korkiisa wa innii laa adrii ma ogi ayu dawaabi hiya daabooyinka ay yihiin kuwaas ani dad reer bani israa'iil ka mid ah xayawaan laga dhigay ma ogi kuwa yihiin marka. Qultu waxaan idhi yaa rasuul allah ina annaasa qad akaluu minhaa dadka way ka cuneen. Qaala famaa amara biaklihaa walaa nahaa in la cunana ma farin mana reebin dadkii kama reebin. Arrintan marka cilladay noqon kartaayo sababka uu isaga dhaafay inay tahay dad soo gadoomay oo noqday waxaan ee haddii dad soo gadoomay ay tahay ka waran dadka marka la ciqaabo oo xayawaan loo bedelo, wixii xayawaan loo bedelo la masakho, xadiid ayaa wuxuu ahaa mana cirb yacnii dhurriyo iyo ma yeeshaan nasli, saddex maalmood kadibna waa iska baaba'aan. Ma jiro marka xayawaankan hadda dhulka jooga xayawaan dad ahaa jiray asalkiisa hore ma jiro. Marka ummad ilaahay xayawaan uu ka dhigana saddex beri ka bacdi waa la tirtirayay, oo dad xayawaan loo bedelay oo wax dhalaaya ma jira ka bacdi ayaga xayawaan. Marka xadiidkaas ayaa dambeeyo, waa intaan nebiga la ogeysiinin waay kan, waayo wuxuu leeyahay ma ogtahay laa adri ayu dawaabihiya, waa intaan isaga la ogeysiinin. Markii dambena waa la ogeysiiyey waxa noocaas inaynan yeelanaynin tafiir iyo sinji iyo wax ka soo jeedo markii uu ogaadayna dawataas. Marka xadiidkaasaa dambeeya marka وبه قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثني عدي بن ثابت قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن ثابت بن وديعة وهو أبو سعيد المدني صحابي قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب بوليمد فجعل ينظر إليه ويقلبه إنه فيرنا يؤجدنا يؤجدنا وقال إن أمة مسخت لا يدرى لما أغى ما فعلت وحي أمدا سميسي أمدا اللي بدلي حال كودنا لما أغى مركي إلهي حيوان كدب يكدب مال أي كدن بيين لما أغى وإنت هن لأغي سينين مرك وإني لا أدري لعل هذا منها أنون ما أغي كوان إني وحس أهايين. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن الحكم عن زيد بن وهب عن البراء بن عازب عن ثابت بن وديعة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال إن أمة مسخت والله أعلم. حديث تان مركا سيدان أه ظاهر كيدا مكو تسيس إن العني كريم وإن نبي محرم من الريب من أمر wuxuu ka aamusana oo uunan dadka ka celinin uusan ka reebin xaaraan ma aha. Ayb laakiin Abu Daawuud ayaa wuxuu wariyey xadiid Ismaaciil ibnu Cayaash uu warinayo, waxaa ku jirtay fa akfi uuhaa, dad karsanayo dheri ugu jirta ayuu arkay digsi, markaasuu yidhi daadiya gadiya, in marka la daadiyo waxay tusi kartaa in aan la cuni karin, ilaa maal ma la dayacayo haddii xalaal uu yahay ma ogtahay. Xadiidkaas marka Khadaabi iyo waxay yidhaahdaan waa daciif, Ismaaciil ibnu Cayaash ay ku cileeyaan, laakiin Bukhaari iyo keyrkiisba Ismaaciil waxay dhaheen idaa rawaa can ishaamiyiina fa xadiiduhu qawiyun, xoog badan yahay. Haddana marka Ismaaciil wuxuu ka warinaa shaamiyiin xadiidkan, marka xadiidkan waa saxiix, waa Abu Daawuud. Marka maxaa see loo macnaynayaa? Waxaa loo macnaynayaa waa qabla an yuclama, intaan la ogeysiininuu reebay, intuunan ogaanin yacnii dabadu inaynan dad ka soo gadoomin. Markii hore laa yudraa bay ahayd moogtahay, waa la ogeysiiyey inaynan dad ka soo gadoomin, markaas ayuu nebigu ogolaaday in la cuni karo. taasaa marka yacnii Ibnu Xajar Fatxulbaariga uu ku yidhaahdaa. Qaala baabu dabuci, dabuci ayuu baab yahay xuunkiisa caddayntiisa waraabaha. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed ibnu Mansuurin qaala xadaanaa Sufyaan qaala xadaanii ibnu Jurayjin can Cabdillaahi ibni Cubayd ibni Cumayrin can ibni Abi Cammaar قال سألت جابر بن عبد الله أيان سؤالي عن الضبوع ورابه فأمرني وحوء أمر جابر بأكلها عنستيس إن العنكر. قلت حاني رأصيد هي أغار مياه؟ قال نعم بيرها. قلت أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ميات كم قشي؟ قال نعم هابو نبي كم قشي. marka saniicu imaam nasaa'i inuu banaan yahay waayo xadiidkii banaynayuu sheegay. culimada marka madaahibtu bacd اlmadaahib iyaga waxay qabaan xanafiyada iyo kale iyo maalikiyada iyo bahalkan maadaam uu dugaag yahay inaan la cuni karin, oo waxay soo qabanayaan markaa nahaa rasuulullahi sal اllaه slam can akli kulli dii naabin min asibaac, nebigu wuxuu reebay in la cuno dugaag kasta oo mici leh, yacni mici dheer oo wax ku ugaarto leh ayuu reebay. xadiidkaas ayagoo qabsanayay waxay yidhaahdeen bahalkan mici buu leeyahay, sidaa darteed ma bannaana. alimaamu shaafici iyo a'imo kalena waxay leeyihiin iyagu, imaamu shaafici wuxuuba leeyahay maka waxaan arkay un kusoo gaaray iyadoo la cunaayo qof diidaayana aysan jirin, xadiidkan iyana waa deliishaday ugaar inuu yahay. maxay uga jawaabeen marka micida? nahaa rasuulullah sal اllaه slam can akli kulli dii naabin min asibaac, waxay yidhaahdeen caam waaye xadiidkanna cumuumku kanuu ka soo bixiyey, dabuca waa laga saaraa bay yidhaahdeen, oo xadiidkaana ka saaraaya kan laftiisa, waayo haddii uu xadiid caama soo arooro mid kaloo khaas oo wixii cumuumkaas ku jiray ka bixinaayo la helo oo saxiix ah, kaas intii ka soo hartaya cumuumka lagu daynaa marka. si kalena waxay yidhaahdaan culimmada shaaficiyada qaarkood, micida marka laga hadlayo waxay leeyihiin waraabaha isaga micidiisa, micida shabeelka iyo libaaxa oo kale ma aha, oo micidiisu waxay leeyihiin marka loo fiiriyo dugaaggaas kale libaaxa iyo shabeelka waa ka micid daciifsan yahay isaga, sidaasna qaaraa dhaho. aduu siday ahaataba un waxaa weeyaan xadiidkan wuxuu tilmaamayaa madhabka shaaficiguna saas waayo, dabuca ama waraabaha cunistiisu inay bannaan tahay saas waayo. culimmada marka diidaysana xadiidkaasay cuskadeen, xadiidkaasna waa caam, midkaanna waa khaas. in caamka laga hormariyo khaaskana sax ma aha, oo kii khaaska inta laga tago cumuumka la qabsado saniica oo usuuliyiinta iyo fuqahaadu ma ahan saas. waa jira dadka qaar yidhaahdo dabuca waa nooc nooc waaye, oo dabucan la sheegaayo waxaan weerka iyo waxaas waaye iyo dad dhahayaa jiro, laakiin war macno badan ma aha warkaas, waayo dabuc luqada carabiga iyo qawaamiista siduu ugu sawiran yahay markaad fiiriso waa waraabo. wax kale oo yacnii dabuc la yidhaah oo aan midkan waraabaha aan naqaan aan ahayn oo dabuc la yidhaah annaga ma naqaanin. masaa'isha marka la qarirayana laguma qariro hebel muxuu qabaa iyo qol heblaaye maxay qabtaa iyo laguma qariro, mana lagu diido mana lagu sugo, waa in daliilkeeda un la fiiriyo. dad waxaa jiro hadday mas'aladaasi dad ay necab yihiin qabaan waa xaaraan dhahaayeen, kuwaas kale hadday dhahaan xaaraan hadday dhihi lahaayeenna xadiidtaanay keeni lahaayeen. yacnii diinku maahan keliya un qof un iska khilaaf ma ahan, qof un nacaybkiis wax u samay ma aha, qofku waa inuu tadayun iyo alla kacabsi iyo uu ku jiraa. sida kutubta shaaficiyada lagu arkayna sidaas waaye. ibnulcimaad kitaab wuxuu leeyahay albayaan la yidhaah oo uu uga hadlo xayawaanka waxa xalaasha iyo waxa xaaraanta ah, xataa yacnii bahalkan dabuca iyo faclabka iyo waxyaaba badanay shaaficiyadu ay banaynayaana jiraan, oo iyaga marka ama nusuus ku soo aroortay ama qawaacid kale siyaalo kale ay adeegsanayaan. marka weliga qofku markuu arday yahay ama uu cilmi baranaayo waxaa wanaagsan in caatifada iyo inuu iska ilaaliyo, hebelaa yidhi iyo hebel ma dhihin wax macnaa cilmiga kuma laha. waxaa laga yaabaa hebelkan iyo hebelkan iska soo horjeedo sheekadooda dhan inay dhammaato dhowr sano ka bacdi, diinkii laakiin meeshiisuu taagan yahay. weligaa marka hebel iyo hebel waxba ha ku dhisin, nacaybkood walaa jacaylkooda ka'annama inaynan jirin ka soo qaad, waa sida qofka u fiican. haddii kale laakiin wuxuu noqonayaa caadifo inuu inta wax ku dhiso wax ka halaabaan. هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.